الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أردت بهذا الدرس تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عما نسب إليه مما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ويعد من قبيل الغلو المذموم. ومع ذلك صار عند العامة وكثير من الخاصة معدودا من الفضائل النبوية التي يكون إنكارها طعنا في الجناب النبوي، ولا يدركون ما في رأيهم وقولهم من الإثم العظيم الثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يثبت عنه فهو كاذب عليه، واقع في المحذور إلا أن يتوب. ولا يكون مدحه عليه الصلاة والسلام شافعا له في الكذب عليه، وإن كانت الفضائل يتسامح فيها، فإن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالثابت المعروف حذرا من الكذب المتوعد عليه بالنار، نسأل الله تعالى العافية. وقد وردت أحاديث في هذا الموضوع باطلة، وجاءت آراء شاذة عن التحقيق عاطلة، منها ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق فيما قيل افتراء عن جابر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله. فقال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء. وهذا الحديث له بقية طويلة، وقد ذكره بتمامه ابن العربي الحاتمي، وقد قال الحافظ السيوطي في الحاوي: ليس له إسناد يعتمد عليه، فهو حديث موضوع جزما. وبعض المعاصرين ركب له إسنادا فذكر أن عبد الرزاق رواه من طريق ابن المنكدر. فبالجملة نقول: الحديث منكر موضوع، لا أصل له في شيء من كتب السنة. ومثله في النكارة ما روي عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نورا بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، وهو كذب أيضا. ومن الكذب السخيف ما يقال إن إحدى أمهات المؤمنين أرادت أن تلف إزارا على جسد النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الإزار، يقولون لأن النبي من نور، وهذا لا أصل له أيضا، وقد كان النبي يستعمل الإزار ولم يسقط عنه، وكونه صلى الله عليه وسلم نورا هذا أمر معنوي، مثل تسمية القرآن نورا ونحو ذلك، لأنه نور العقول والقلوب، ولكنه من البشر وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. ويزيدون في الافتراء ويقولون لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وكذلك ما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هبط علي جبريل فقال إن الله يقرئك السلام، ويقول إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك، فهو حديث موضوع مكذوب لا يجوز روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في بعض كتب المولد النبوي عن أبي هريرة قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال يا جبريل كم عمرت من السنين؟ فقال يا رسول الله لست أعلم غير أن في الحجاب الرابع نجما يطلع في كل 70,000 سنة مرة، رأيته 72,000 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعزة ربي أنا ذلك الكوكب، فهذا كذب قبيح قبح الله من وضعه وافتراه. وذكر بعض غلاة المتصوفة أن جبريل عليه السلام كان يتلقى الوحي من وراء حجاب، وكشف له الحجاب مرة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه، فقال جبريل منك وإليك. فقد قال الشيخ المحدث عبد الله ابن محمد بن الصديق الغماري رضي الله عنه في هذا الحديث لعن الله من افترى هذا الهراء المخالف للقرآن، فإن الله تعالى يقول لنبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأخرج الإمام أحمد والحاكم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات الأنبياء. وقد قال البيهقي في تفسير هذا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وروى المحدث عبد الله الغماري بإسناده عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ فقال: لما خلق الله الأرض والسماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء، وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام، وآدم بين الروح والجسد. فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبر أنه سيد ولدك، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه. إسناد جيد قوي. وهذا الحديث يفيد أن معنى كونه نبيا إظهار ذلك في العالم العلوي قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام. ومن الكذب أيضا ما يقوله البعض من أن روح الرسول صلى الله عليه وسلم أفيض عليها النبوة في ذلك الوقت، فهذا خطأ، لأن النبوة لا تقوم بالروح فقط، وإنما تقوم النبوة بالشخص المركب من الجسم والروح. هذا هو المعروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وقد بين الحديث أيضا سر إعلان نبوته في ذلك العهد، وأنه يرجع إلى أمرين اختص بهما صلى الله عليه وسلم: أحدهما أنه سيد ولد آدم، والآخر أنه خاتم الأنبياء. وأيد ذلك بما ذكره من بشارة إبراهيم وعيسى صلى الله عليهم أجمعين. والأنبياء جميعا نبوتهم ثابتة في تقدير الله تعالى وقضائه، لكن لم يرد في خبر أن الله تعالى أظهر نبوة أحد منهم بالتعيين قبل خلق آدم، فلم يكن ذلك إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا سر قوله: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي أن حملة العرش والملائكة عرفوا اسمه ونبوته قبل خلق آدم عليه السلام، وهم لم يعرفوا آدم إلا بعد خلقه. وأما حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين لا أصل له، وكذلك حديث كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين كذلك لا أصل له أيضا. فما يوجد في كتب المولد النبوي من أحاديث لا خطام لها ولا زمام هي من الغلو الذي نهى الله ورسوله عنه، فتحرم قراءة تلك الكتب، ولا يقبل الاعتذار عنها بأنها في الفضائل، لأن الفضائل يتساهل فيها برواية الضعيف، وأما الحديث المكذوب فلا يقبل في الفضائل إجماعا، بل تحرم قراءته وروايته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. ومعنى يرى أي يظن. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إخوة الإيمان، فضل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، وهو صلى الله عليه وسلم في غنى عما يقال فيه من الكذب والغلو. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الكذب على الله ورسوله بحق الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.